الان هذا حالهم الاستخبارات هذا تنقل. وهذه الفتنة الاخيره لا اول انها بعيده عن تحول دخول الاستخبارات فيها. انا لا استبعد دخول ايدي خفيه الى ظاهر هذه التزييقات الموجوده. الله المستعان. حياكم الله. احنا رحنا بعيدا جهرنا الى اسمه الخليج ورجعنا الى نزلنا الى جهيمان. ودائما مجلد الفتن في تعلم العراق. مع يظهر فيه كثير من الرموز انتم ادرى بهم، ولكن في منطقتنا يعني كان الاعلام والمصادر كانت سلفيه قليله جدا او حتى تكون نادره معدومه، لكن بعد هذا الفتنه وانفتحت الاعراف على الدول حقيقه جاءت اشرفه ورسائل وكتب ومؤلفات للعلماء السلفيين، لكن هذه أشوفها دخلوا هي الجمعية السعودية. نعم هذا شباب كانوا يقرؤون كل الكتب، كتب سلمان وسلمان وشيخ بكبار وشيخ محمد وشيخ مقبل وشيخ الألباني، وخاصة أكثر الشيخ الألباني انتشر انتشار قوي جدا. وفي الجلسات الشيخ الألباني معروف عن هذه الجلسات يتكلم في أسلوب بسيط جدا والناس يتكلمون يعني حقيقة رسخ السلفية والعقيدة والتنمية التصفية والتربية بين الناس. لكن لما جاءت الفتن أكو ناس تأثروا بسلمان وسفر والناس صاروا ويا الأحزاب اللي كانت إسلامية في ذاك الوقت عندنا يعني والسلاح حتى الصوت عندنا، لكن بقى الحمد لله كثير من الناس السلفيين التزموا بغزو العلماء. وكلما يأتي فتنة حقيقة ينجرف معه بعض الناس، لكن لله الحمد منا الذين يعني كبجم جماعة كبيرة وطلاب علم كثيرين ودعاة حقيقة لحد الآن ما أثر فيهم هذه الفتن وهذه الريح الحمد لله. وحتى هذه الفتن يوم ورا يوم تتفعل عن هذه الفتن، لكن كلام الشيخ لما قلت أنه ممكن تكون هناك أيادي خفية وقد لا تكون هذه اليد الخفية مباشرة، تكون غير مباشر شيخ، لما يعرفون هناك خلاف وأكو ناس من قصير هم دخلوا ويعرفون شلون يدغدغون شلون يعني يحردون هذه المشكلة. فخذ هؤلاء قد يكون في منشوراتهم أيضا يعني تعقيد لهذه الأمور وحتى استقصاء حلها حتى على العلماء وعلى أصحاب العقول الراجحة وأصحاب الأنياء حتى الآن. حتى العلماء أحيانا تراهم لما وصل إلى هذه الوسائل السادة والقاطع الاجتماعي لما وصل هذه ما يمكن احتوائها يا شيخ. كل ما يأتي يكبر الآن يبدأ تبدأ مثلا من المدينة وتراه من العراق من ليبيا كل واحد يتكلم الله الآن هذه الوسائل سواء أنها يعني يسرت يعني استقرار الناس ببعض أيضا يسرت وأعانت على نشر الكذب والفرقات والخلافل والفتن أعانت. يعني في القديم ما كان في يعني سفر الحوالي لما كان يعطي المحاضرة عند سلمان عند غيره يتواصل بعضهم بعضا، تجد حاضرة ناصر العمر عبد الوهاب الدريري سلمان العودة سفر الحواري عايض القرني عوض القرني كلهم في مناواحي متعددة من المملكة. الكلمات المحاضرات الأسبوعية متوافقة من حيث المضمون مختلفة يسيرة من حيث العنوان يوصي بعضهم بعضا في الهواتف، يلقي المحاضرة سفر اليوم ثاني يوم ثالث يوم تجد المحاضرة كان زمان كسب شريط مسجل يمشي بالطائرة يمشي طيارين تعبانين بعض الطيارين يسيقون الطيارات تعبانين حزبيين يأخذ الشريط يمشي به إلى أمريكا يمشي به إلى أي مكان يمشي لينشره في الناس. كذا كانت الناس شغالة لو هذه الوسائل كانت موجودة ذاك الوقت مصائب والله من أعظم المصائب. الآن يعني اثنين جهلاء دخلاء لا تدري عنهم شيئا لا اسم ولا معرفة لا عين ولا حال ولا ذات

شفت يا شيخ كتبنا كذا عندي، قال لا لا خلي خلي الشيخ عبيد الإخوة بلغوا كذا وكذا، خلك معي ولا تبالي. ماذا قال رفع بعد ما خرجت؟ قال شوف يا شيخ الأهراج، لما تدخل تحت إبنهم العفن يمسحون منك كل شيء خلاص. من قال؟ عبد اللطيف. قال هذه الصوفية وبعض الأتباع قال هذه معجزة كرامة خلاص. لو قال قال قلبه كان أسود عندك تماما، ملفات وأوراق، جوالي كان مليان رسائل. قال والله ما أنت دخلت البيت، دخلت البيت والله مسح كل واحد. فما أن رأيته خلاص. عبد اللطيف أعطاه ملف، قال يا شيخ هذا مردود عن هذه الملفات اللي عندك. عبد اللطيف حاول كذا مرة، ثلاث أربع مرات إلحاء، بعد قال له حاجة مو مشكلة. يعني قال خلاص ما يحتاج، هو خلاص ما دخل البيت الفاصل. هكذا يرد الباطل، عراكة، تأذيني البيت. تبارك الله فيك، يعني ما أخذوا الداد والشرط في الجسد السلفي يعني عظيم. والأمة تمزقت وتشرذمت، من يتحمل أوزار هذه؟ من يسير عبد اللطيف يعيش في بريطانيا، أظن هو حلبي سنوات عليه، ودائما يحاول عبد اللطيف من زمان الآن هو مرتاح في مواقف ينشر في فيسبوك ماله في ذاك الوقت اللي شيخ أبي شيخ محمد أخوان محمد نادي قال مرحبا به. أيوة. قال لا يزال الحرب مستعره بين الربيع بين المدخل الكبير والمدخل الصغير. هذا العيار نشوف نسير الدنيا. بعدين محمد بن هادي محاضرة آن لمحمد بن هادي أن يخرج عن صماته. ما هو في المحاضرة التي سبب فيها الأمة هذه؟ هل تعلمون كم شخصا تكلم محمد بن هادي في هذه الفتنة؟ يعني الأشخاص الذين تكلم عليهم وسبهم ويعني نال منهم بس في هذه الفتنة، أنا أحصيت قبل أيام كم عددا من الأشخاص الذين تكلم فيهم؟ 61 شخصا بالجملة بالأسماء بالأعيان. ثم بعد ذلك صار يرمي بالدول، صعافقة العراق، صعافقة ليبيا، بالدولة. شوف هذا محاضرة الصومات التي يقول أنها آن له أن يخرج عن صوماته، هذه محاضرة أنتم سمعتموها؟ سمعتم. يعني أسألكم بالله هاتي هذه المحاضرة أسمعها أي إنسان عامي لا علاقة له بالعلم يسمع هذه المحاضرة كلها السب والشتم. الكذاب يا جولة شغفت جولة الرجال، أيها الكذاب أيها المدري واصل فيك وما أدري من، وكذب وأرسلت له فلان وعلان، إيش هذا؟ والنزار الكذاب الكذاب الكاذب الكذاب الفلان العلان القار العاهر الفاجر أفجر الناس، إيش هذا؟ هذا مسجد هذا ولا حلبة حلبة العراق؟ هل هذا المسجد بني لمثل هذا أم بني لذكر الله وإقامة الصلاة ووعظ الناس وتعليم؟ أين التعليم في هذا؟ أين هو؟ هذه أشرطة الألباني 5000 شريط تقريبا، والشيخ العثيمين والشيخ بن باز نحوها وزيادة والفوزان وغيرهم بارك الله فيك أشرط لهم بآلاف الأشرطة، والشيخ الشيخ محمد أمان وغيرهم والنجمي، هل في شريط منها سمعتم مثل هذه القذارة؟ أن جلس أحدهم تغزفه على أمة بهذا الكلام؟ ليه؟ من الذي أعطاه الحق؟ من الذي أعطاه الحق الشرعي أن يتكلم في أعراض الناس بهذه الصورة؟ من؟ أعراض الناس حلال، كل أنواع السب هذه التي رماهم بها بالكذب والجور والظلم والإفك والبهتان، ثم بعد ذلك هو لا يريد الطلبة ويريد المشايخ أصلا، هذه الفتنة كلها هو لا يريد عرفات ولا أحمد ولا محمد ولا عيد، يريد المشايخ، ولذلك ضاق به الأمر. ها؟ في المحاضرة ما مثل إلا بعبيد وعبد الله والشيخ ربيع بس، مشايخ الشيخ عبيد والشيخ ربيع، وأن الشيخ عبيد له فتوى وهاني قضية محمد الإمام، اركب وغطي هذا واجعلها أسفل واجعل هاني بن بريد، ورماه بما هو منه براء، ويدعى أن هاني بن بريد نزع يدا من طاعة، وهذا كذب على هاني، كذب على هاني.